كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. لله درك يا سلم، فيما كل هذا الشرور؟ ها؟ كنت أراقب ضوء هذه المنارة. وماذا فيه من عجب يستدعي كل هذا الشرور؟ فقط كنت أتساءل وأحاول أن أجد إجابة على تساؤلي، لماذا يتغير لون الضوء المنبعث منها؟ على ما يدل هذا؟ أنا أجيبك يا سلوى، ألا تعلمون أن للمنارة لغة؟ ها؟ لغة؟ تتحدث إذن؟ تقصد أنها تتكلم وتخبر؟ نعم بكل تأكيد، على أنها ليست بالضرورة لغة كلغات البشر، إن لها لغتها على كل حال. فهمت ما ترمي إليه يا أستاذ، تقصد أن هذا الضوء الذي نراه هو وسيلة للتخاطب مع السفن. بالتأكيد، إنها تستخدم النور لغة. وعلى ذكر كلمة نور، هل يمكن لأحدكما أن يأتي بها في أسلوب استثناء؟ فكر قليلا. قولي أنت يا سلوى، اذكري كلمة نور في أسلوب استثناء. أطفئت الأنوار إلا نور الشمع. حسن جدا. ترى ماذا لو وضعنا لفظة غير أو سوى مكان إلا؟ ستصبح الجملة إذن هكذا، أطفئت الأنوار غير أو سوى نور الشمع. هذا جميل جدا، لنتوقف أيها الأحباب قليلا عند هذا المثال، وليجب أحدكما عن هذا السؤال، ما إعراب المستثنى بإلا في المثال الأول؟ سيكون منصوبا بطبيعة الحال، لأن الكلام تام مثبت. حسن جدا، فإذا وضعنا غير أو سوى مكان إلا، تنطبق هذه القاعدة على الأداة نفسها، فتصبح غير أو سوى هنا هي المنصوبة وليس المستثنى بها، أي أنهما تأخذان حكم المستثنى بإلا. وما إعراب المستثنى بهما إذن؟ المستثنى بغير أو سوى له إعراب واحد ثابت مهما اختلف حال الجملة من مثبتة تامة أو تامة منفية أو ناقصة منفية، ففي كل هذه الحالات يكون المستثنى بهما مضافا إليه مجرورا. معنى هذا أن غير وسوى ستكونان مضافا للمستثنى. تماما تماما يا بنيتي، أما إعرابهما هما فسيأخذ نفس أحكام المستثنى بإلا. أعتقد أنه يمكن لكم الآن معرفته. أجل، فإذا كان الكلام تاما مثبتا تنصب غير وسوى، وإذا كان الكلام تاما منفيا فيجوز نصبهما، كما في قولنا ما أنارت المناور غير أو سوى منارة. عظيم عظيم يا سلوى، بارك الله فيك يا بنيتي. وإذا كان الكلام تاما منفيا يجوز أيضا إعرابهما بدلا من المستثنى منه، كقولنا ما أنارت المناور غير أو سوى منارة. حسن جدا، عظيم، بارك الله فيك أنت أيضا يا أديب. أما إذا كان الكلام ناقصا منفيا فيعربان حسب موقعهما في الجملة، مثل ما أنارت غير أو سوى منارة، أو قولنا ما رأيت غير أو سوى منارة، أو قولنا ما ذهبت إلى غير أو سوى منارة. هذا رائع، رائع جدا، تماما تماما يا أحبائي. ولكن يا أستاذ، إنني أجد صعوبة في أن أضع حركات الإعراب على سوى، فكيف ننطق بها؟ أنسيت يا أديب يا ولدي ما قلناه سابقا عن الحركات المقدرة؟ إن سوى يا أديب آخرها ألف، ولذا فعلامات الإعراب معها تكون مقدرة على هذه الألف، ولذا لا ننطقها. حقا، الآن فهمت، شكرا لك. لقد استخدمت يا سلوى الفعل أنار في مثالك، فهل تعرفين أفعالا أخرى للنور؟ أجل، هناك نور، وهناك أيضا استنار، ولكن ترى ما الفرق بين هذه الأفعال؟ الفعل أنار يا بنيتي مصدره إنارة، فيقال أنار الصبح إنارة، أي أضاء، ونور الصبح نورا، أي أضاء أيضا، أي أنه مصدر للضوء يبعثه. تماما. وهناك الفعل نار، فيقال نار الشيء ينور نورا ونيارا، أي هو مضيء بذاته. أجل يا بنيتي، إلا أن هذا الفعل نار له معان أخر، فقد يأتي بمعنى وقع وانتشر واشتد. هل من مثال يا أستاذ؟ كأن يقال نارت الفتنة تنور فهي نائرة، والنائرة أيضا العداوة والشحناء، وهي مشتقة من النار، فنقول بينهم نائرة، وسعيت في إطفاء النائرة، أي تسكين الفتنة. ألا كل شيء خلا الفتنة هينوا. ولماذا كسرت الفتنة هنا يا بنيتي؟ ألم ندرس خلا وعدا وحاشا كحروف جر يا أستاذ؟ تماما تماما يا سلوى، ولكننا إذا ما نصبنا ما بعدها كانت في هذه الحال أفعالا. حسن، عدنا مرة أخرى إلى أساليب الاستثناء يا أستاذ. عرفت أن خلا وعدا وحاشا من أدوات الاستثناء، كإلا وغير وسوى. نعم يا بني، وحكم المستثنى بهذه الأدوات إما ينصب أو يجر. قد عرفنا الجر على اعتبار أن هذه الأدوات حروف جر، كأن نقول تدار الآلات بالكهرباء خلا قليل منها. تماما يا بنيتي. أما النصب أيها الأحباب فيكون على اعتبار أن هذه الأدوات أفعال، والمستثنى بها يكون في هذه الحال مفعولا به منصوبا. مش تدار الآلات بالكهرباء؟ خلا أو عدا أو حاشا قليلا منها. تماما يا ولدي، أقول تدار الآلات بالكهرباء خلا قليلا منها، وأقول أيضا تدار الآلات بالكهرباء عدا قليلا منها، وكذلك أقول تدار الآلات بالكهرباء حاشا قليلا منها. وقد يسبق خلا وعدا ما، كمثل قول الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. أذكر يا أستاذ أنك قلت لنا إن خلا وعدا في هذه الحالة تعتبر أفعالا فقط. أجل يا بنيتي، ما دمنا قد وضعنا قبلهما ما خلا وما عدا، ولذا فالمستثنى بهما يكون مفعولا به منصوبا، ولا يجوز اعتبارهما من حروف الجر في هذه الحالة. وأذكر أنا أيضا أنك قلت لنا إن حاشا لا تسبقها ما. تماما يا ولدي، هذا جميل أن تستوعب ما سبق درسه. اطمئن يا أستاذ، فإن عشقنا للغتنا العربية يدفعنا إلى استيعاب كل ما تقول. هذا رائع بل عظيم يا أحبائي، وإلى اللقاء إذن لنواصل حديثنا إن شاء الله. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤمن.